قال أبو حنيفة يسجن، وقال مالك ينفى، ينفى في أرض لا يرى أحدا ولا يراه أحد لمدة عام. فكانت هذه العقوبة عقوبة النفي والعزلة والابتعاد عن الناس، كذلك كانت من شريعة موسى، ونحن لم نستعملها لأنها من شريعة موسى، فشريعتنا كافية وافية، هي خير الأديان وخاتم الأديان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ فيما اتخذ عقوبة النفي مع الثلاثة الذين خلفوا ومع الزاني العزب، اتخذها أيضا مع الحكم بن العاص والد مروان أبي المروانيين الأمويين. هذا الحكم كان يتجسس على رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال باب البيت، وكان يقلد رسول الله في بعض مشيته عليه الصلاة والسلام. فانتبه له يوما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له كذلك فلتكن، وإذا به عاش كل حياته مختلج الأعضاء، تهتز يداه ورجلاه ورأسه وعيناه وجميع حواسه، ثم نفاه إلى الطائف. بقي مبعدا مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدة خلافة أبي بكر، ومدة خلافة عمر، وإلى الأيام الأخيرة 6 سنوات الأخيرة من خلافة عثمان رد، وكان عماه، وكان ممن انتقد عليه الصحابة ولم يوافقوه على ذلك، وكان من الأسباب الذي استشهد من أجلها عثمان رضي الله عنه. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، ابتعد واعتزل، وليبتعد الناس عنك وليعتزلوا. وقد وصفوه بعد، كان قد استوحش وأصبح في الصحاري وكأنه الحيوان الوحشي لا يالف ولا يولف، فإذا رأى إنسانا من بعد صيح وفر. إن لك في الحياة أن تقول لا مثال، وإن لك موعدا لن تخلف على تعذيبه في الدنيا وعقوبته. قال له موسى وإن لك موعدا لن تخلف، لك موعد من ربك في عقوبتي وفي عذابك يوم القيامة لن تخلف، لن يتخلف هذا الموعد عنك ولا عن كل مذنب. البعث حق، يوم الحساب والعقاب والعرض على الله حق، فسيعرض مع من يعرض من خلق الله، وهو مذنب عاصي ضال مضل، ولم يوفق للتوبة ولم يوفق للإنابة. وهكذا أنذره موسى بعد أن عاقبه عقوبة الدنيا التي يملك، ترك عقوبة الله التي لا يملكها إلا الله، وأن له موعدا من الله، عذابا من الله يوم القيامة لن يخلفه، لن يتخلف الله عنه فيه أبدا، لن يستطيع هو أن يخلف الموعد، لا بد منه يوما من الأيام كموعد كل مذنب عاص مشرك. ثم قال لا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن نسفا. ثم انظر إلى هذا العجل الذي زعمته إلها، ماذا سنصنع به؟ والذي صنع حرقه أذابه، عاد به إلى أصله، ثم برده بردا إلى أن أصبح برادا، كما تكون النخالة. وجاء في يوم عاصف إلى شاطئ البحر فنفثاه ونسفاه إلى أن ذر وتشتت في الهواء، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، انظر إلى إلهك المزعوم الذي ظلت أي ظللت، حذفت إحدى اللامين للتخفيف، وهي من بلاغة القرآن والفصاحة، يقال فلان ظل يومه يصنع اليوم كله وكان ذلك عملا، ظلت عليه أي دمت واستدمت عبادته وزعمك إياه إلها، انظر ماذا سنصنع به عاكفا مقيما وملازما، انظر ما نصنع به. ثم أقسم موسى، واللام هنا لام القسم أو موطئة للقسم، أكدت بنون التوكيد الثقيلة لنحرقن، وكان التحريق لهذا الذهب والمعدن بأن يذاب إلى أن يعود لأصله ثم يبرد، ثم لننسفنه، والنسف الذر والتشيت في الهواء، كمن يأتي إلى نخالة أو إلى دقيق أو تراب فينفخه هكذا فيبعثر ويذر على مختلف النواحي. وهكذا صنع موسى، أمر به فحرق، والتحريق شديد الحرق، فكان من التحريق أن يذاب ثم يبرد ثم يشتت ولا يبقى له أثر، يصبح ذرا مع الذر، ثم لننسفنه في اليم، واليم البحر، ثم لننسفنه في اليم أي حتى هذا الذر والنخالة الذهبية لا تقع على الأرض، تغرق في البحر وتذهب، ثم لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ثم عاد موسى داعيا لله الباقين، مؤكدا دعوته لعبادة الله الواحد، وأنه لم يؤمر هو ولا من سبقه من الأنبياء ولا من يأتي بعده من الأنبياء، والذي أتى بعده عيسى ونبينا خاتمهم عليهم جميعا صلاة والسلام، كلهم ما جاءوا إلا لدعوة الله الواحد، إلا لعبادة الله الواحد، فلا صنم ولا شريك، لا من حي ولا من ميت، لا من ملك ولا إنسي ولا من جني، لا من صامت ولا متحرك، الله الواحد هو المعبود الحق والإله الحق للأولين والآخرين. عاد فقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. عاد فقال لقومه إنما إلهكم، وإنما أداة الحصر أي محصور الألوهية والعبودية، في الله الذي لا إله غيره، في الله المعبود، إنما إلهكم الله، الله جل جلاله المعبود المؤله الذي لا ثاني له ولا شريك في ذات ولا صفة ولا فعال، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، علما نصب للتمييز أي وسع علمه كل شيء، علم كل شيء، أحاط بعلم كل شيء، لم تخفى عليه خافية لا في الضمائر ولا في النفوس ولا في البر ولا في البحر، ما من غائبة إلا يعلمها، ما من ورقة تلقى في ليل أو نهار أو حركة تنآم في شرق أو غرب إلا وعلمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وبهذا تكون قصة موسى قد انتهت هنا في سورة طه، وقد كررت في القرآن عند أكثر من مناسبة، وعند كل مناسبة يؤخذ منها جديد. وقد تساءل الناس قبلنا وتساءلوا معنا ما حكمة الإلحاح على قصة موسى في القرآن وقصة النصارى في القرآن بما صنعوا لعيسى وصنع معهم عيسى، والأمر بين وواضح. الأديان السابقة كلها انتهت بعد أن حرفت، لم يبق لها عابد ولم يبق لها كتاب، بقيت آثار من وثنيات وعبوديات زائفة وباطلة تظهر في عبدة الفروج وعبدة القرود وعبدة البقر وعبدة الحيوانات، لكنهم لا يملكون كتابا يقولون هذا كتاب ربنا، حرف ولم ينحرف. ولم يبق من ذلك إلا ديانة موسى وعيسى بعد أن حرفتا وبعد أن بدلتا وبعد أن غيرتا وبعد أن انتقلتا من عبادة الله الواحد إلى الوثنية وعبادة من دون الله. فالنصارى عبدوه ثلاثة، عبدوا الله وعيسى ومريم، واليهود عبدوا العجل مع الله وعبدوا العزير مع الله، وزعموا أنهم جميعا كما قال النصارى أبناء الله، فأعطوا صورة لله، صورة مخلوقة بشرية على حسب فساد عقولهم وفساد أديانهم، ولاقوا في حياتهم ولا يزالوا يلاقون من عذاب الله ونكاله. فالله جل جلاله قال ذلك في الكتاب المنزل على نبينا، والذي أمرنا وغيرنا من سكان الأرض منذ الدعوة المحمدية وإلى قيام الساعة أن نلتزم طاعة وأن نحلل حلالا وأن نحرم حراما، فكان مما وعظنا به الله وأنذرنا بشرنا وأنذرنا أنكم الآن على دين حق، فإذا غيرتم أو بدلتم فمن بدل منكم عن علم كما بدل اليهود فستكون عقوبته في الدنيا عقوبة اليهود، ومن بدل منكم عن جهل ولم يكلف نفسه في علما ولا تعلما فسيعاقب عقوبة النصارى الذين ضلوا عن جهل. وهكذا دوالي، ولكن مع ذلك، مع هذا الوعظ الشديد والنذارة الشديدة والبشارة الدائمة، ظل منا الكثيرون وجروا خلف اليهود، اتبعوا ماركس ولينين وأمثالهما من اليهود، اتبعوا الكثير منهم، وإذا بالله الكريم يعاقبهم عقاب اليهود، بل ويسلط عليهم اليهود. وما تسليط اليهود علينا إلا لأننا خرجنا عن أمر الله وطاعة الله، وسعينا في أن نقتفي أثرهم ونعبد العجل معهم ونشرك شركهم، وإذا بالله الكريم أمهل، ولكنه بعد ذلك ما ترك عقوبة، يمهل ولا يهمل، أمهلنا ولم يهملنا، فكان ما ترون، ولا أحد أصبر من الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرزقنا ويعطينا، ومنا من يقول مع الله إله، ومنا من يظل ليله ونهاره على المعصية والكفر والشرك والردة، ولا يرفع الله عقوبة ولا يرفع عذاب ما لم نتب إليه ونعود إليه تائبين وله حامدين بأن يرفع عنا ما ابتلينا به. وهكذا اليوم تجد الإنسان ويزعم أنه متحضر، ومن تحضره فيما يزعمه ويعلنه أنه قبل الهوان وقبل الاستسلام وقبل الكفران وقبل البعد عن القرآن. يقول موسى كما قال الله عنه، فالقول قول الله على كل حال، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، أعطى عباده عقلا يعقلون به أنفسهم عن الباطل والفحشاء والسوء، ولكنه علم من منهم سيفعل ذلك وعلم منهم من سيخالف ذلك وهو العالم بكل شيء قبل أن يكون وبعد أن يكون ولو لم يكن كيف سيكون لو كان. ثم قال تعالى مهتما على رسوله ومعلما لنا بأن ما يقصه الحق لا حق غيره فقال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. يقول تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كذلك هذا التشبيه في ماذا؟ أيوة كما قصصنا عليك قصة موسى وفرعون ولم تكن تعلمها قبل وكانت مشوشة عند الناس مبدلة محرفة كما ذكرنا لك الحق الصراح الذي لا شك فيه ولا مينا وأنه كما لو عشت فيه بنفسك في قصتنا لموسى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وقد قص الله علينا قصص خلق آدم ونوح مع قومه وصالح مع قومه وهود مع قومه ولوط مع قومه وإبراهيم مع قومه وهكذا دوالي وقصص جميع أنبياء بني إسرائيل وقص علينا قصص شعوب بائدة وكان كل ما قصاه لم يكن معلوما عند العرب كانوا أمة أمية لا يحسبون ولا يكتبون. فمن أين جاءت هذه المعارف؟ أليست هذه معجزة المعجزات الخالدة الثالدة إلى يوم القيامة؟ إنسان عاش بين قومه 40 عاما لا يعلم شيئا إنما ذكاؤه وإنما نضوغه وإنما عقله الواسع ولكنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يتلمس على شيء. وإذا به بعد 40 سنة يصبح وقد فاجأ قوما وفاجأ الخلق كلهم مشارق ومغارب بهذه العلوم التي وسعت الأولين والآخرين بقصص السابقين واللاحقين بما كانوا عليه وبما يكونون. من أين جاءه كل ذلك؟ وأتى به بكلام معجز على فصاحة العرب وبلاغتهم وما أعطوا من تفنن في القول فقد عجزوا أن يأتوا بآية من مثله بصورة من مثله ولا يزال العجز قائما والتعجيز قائما. لا أمة في الماضي ولا أمة في الحاضر ولا في الآتي ولا إنسان ما مهما بلغ من الفصاحة وبلغ من البلاغة لن يستطيع الإتيان بصورة من مثل سور القرآن بل ولا بآية. فإن حاول أتى بالغث أتى بالسخيف من القول أتى بما يتضحك به وتضحك منه حتى الثكلى. فالله جل جلاله يقول لنبيه ويسمعنا ولنعلم نحن ذلك لو لم يكن محمد نبيا حقا صلى الله عليه وآله من أين أتاه هذه العلوم وهذه المعارف على من درسها وكيف درسها وهو لم يعيش إلا في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من أنباء القوم السابقين كما لو عشت معهم. ومن هنا نعلم متأكدين قاطعين أن قصص القرآن هي قصص واقعية هي قصص كانت ذات يوم بأشخاص وأعيان وأزمان وأجيال وأوقات لا كما زعم من ارتد ممن يدعي العلم ويدعي المعرفة منذ 100 عام وهلك مع الهالكين. قال عن قصص القرآن هي كالروايات أشياء متخيلة ذكرت لضرب الأمثال وأخذ العبرات ولم يكن لها في التاريخ والواقع وجود، وظل هذا وأظل غيره وجاء بعده مؤكد ذلك وكتب عليه أطروحات وكتبا، وهذا كله ضلال في ضلال، ردة في ردة، خروج عن كتاب الله وخروج عن أمر الله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصص كله حق. ومن هنا عندما ابتدأ الناس يحفرون عن الآثار في الأرض، هذه الآثار وقد لفت الله نظرنا إليها أن نضرب في الأرض ونرى الآثار، وجدنا آثار كل من قص الله قصصهم من قوم فرعون ومن قوم لوط ومن قوم إبراهيم ومن أنبياء جميع بني إسرائيل، فكان ذلك المكذب الواقعي المحسوس الملموس باليد، حتى للكافر، حتى لضائع العقل، حتى للذي يعيش في الزاف والباطل. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من أخبارهم. وقوله تعالى من ومن هنا للتبعيد، أن يذكر لنا بعض ما سبق من قصص هؤلاء. هذا القرآن الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن فيه خبر من قول من قبلنا، وأن فيه خبر ما بعدنا، وأنه الحكم الفصل، ما تركه من جبار إلا وقصمه الله. ورأينا ذلك رأي العين، بل ولا نزال نعيش في واقعه. قال تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا. والذكر هنا القرآن، كما الذكر محمد عليه الصلاة والسلام، لأن لله عبادا إذا ذكروا إذا رؤوا ذكر الله. وكان في طليعة هؤلاء العباد نبينا صلى الله عليه وعلى آله، ما رؤي إلا وذكر الله، وقيل يا رسول الله، وقيل ليس هذا بوجه كذاب، وقيل هذا الناطق عن الله، وقيل هذا المذكر لله وفي الله. وكثيرا ما جاء أعراب سذج لا يكادون يميزون، فرأوا إشراق النبوءة ورأوا النور النبوي على جبينه، فقالوا والله ما هذا بوجه كذاب، فآمنوا به دون أن يسمعوا معجزة ولا برهانا ولا دليلا. كان ذلك بالحدس، كان ذلك باليقين النفسي أن مثل هذا لا يكذب. ومن لا يكذب على البشر مدة 40 عاما وقد عاش بين قوم عرفه الصغير والكبير، وهو ابن زعمائهم وابن قادتهم عبد الله بن عبد المطلب، أيكذب على الله بعد أن بلغ 40 عاما؟ حاشا الله ومعاذ الله. إنا نزلنا إليك وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من لدنا من عندنا، ومعنى أن الكتاب كتاب الله والذكر ذكر الله، وما محمد عليه الصلاة والسلام إلا مبلغ عن ربه، قد خلت من قبله الرسل فهو رسول وخاتم الرسل. ومن أسماء القرآن القرآن والفرقان والذكر، ما قرأه إنسان إلا وتذكر الحق وميز الباطل وذكر ربه وذكر بشراه وذكر عقوبته فيذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أدمنا مسلمين ما حيينا، وخلي كلمة لا إله إلا الله فينا إلى أبد الآباد وإلى يوم القيامة. لا تجعل منا ولا من ذرياتنا مشركا ولا مرتدا ولا مبتدعا